آية 12 أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. معناته نستفيد من هذه الآية الشريفة أن الإنسان يحتاج إلى التسلية، يحتاج إلى رياضة تنزه، لكن بشرط أن يكون تفرج سليم. أنه تفرج سليم عندنا في الحديث الشريف أنه المؤمن يقسم يومه أو يقسم ساعات إلى ثلاث ساعات، ساعة لله في طاعة الله، وساعة للعمل يشتغل، وساعة أنه يخلو بأهله، يخلو بالحلال حتى يفرج عن نفسه، يفرج الهم والغم اللي يصاب في حياته عندما يخلو بأهله، لأنه جعل بينكما المودة والرحمة، والرجل سكن يسكن إلى زوجته كما أن الزوجة تسكن إلى زوجها، فأحدهما يسكن سكونة. يعني الإنسان من طب الأهل يقول لك أنا رح أزيد بيت الله شريت